أسباب خروج المرجئة هم الخوارج. لما خرجت الخوارج بدأوا يكفرون الناس، وأن أصحاب الكبائر كفار، وأن دارهم دار حرب. ظهرت المرجئة، وأنه لا يضر مع الإيمان دم. ولما ظهرت القدرية ظهرت الجبرية. فالطوائف تخرج نقيض لطوائف. أهل السنة لا يصيب شيء من ردود الأفعال، بل هم مستقيمون في أصولهم، ويردون الباطل بالحق، ولا يردون بدعة ببدعة، لأن بالطريقة هذه تنتشر البدع وتبقى ولا تزول.